أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بقول يسيدتني يا سقالات، وهناك من جهة عشرة إنه سعودي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك لغتنا يدد بك كوبانيا حيات كوبات بك باللابانا ياكنا من سورة غاف حيات اللباتنا ابن واكوية بيهي من السورة نفسها إثلا سورة غافر كاملة سورة غافر سورة ديافر كنادو قرانك أفراد السورة الغمان قبل الله بتاي وأقول لما هاتاي ما هو سورة دي أفرتانات ترسيق السورة ده قرانك أوكا كومو وأبو غلي يتواني أفر ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس سورة غافر وحين وان سورة دي أفرتانات لما رعو كليلة سورة المؤمن والليلة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون سورة الطول والليلة ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال سورة غافر وسورة المؤمن وسورة الطول سدع لما رعب وإله أول الحوامين تدبل حامين سورة غافر وفصلت وسورة وزغرف والدخان والجهدية والعقف تدبل حميم ليدا كو كل كا تدبل حميم ليدا هو الرئيس ديبا في القرآن وعرائس القرآن ما انت بلغوما كعادة ودوات حوامين تدبل هو رئيس القرآن وديبا في القرآن ودوات الحوامين انت بلغوا ليدا سورة غافر مكية وحكمت إلي سيدات كي سورة كسودك انت صوبانه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكلها وآياتها 85 آية سورة غافر آياتها هنا شن إلي سيدات آياتها يضع بالله وطيوتها. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنقب بالله يا بسم الله أبوين المبعي علي الرحمن عريس قد العريسة الرقيم مرقات آهن عريسة حامل الله يبوينه ويعلم هو قوم بذن بمراجه يبو لجهد ليس بلالك حائي أمين وحو لجهد يبالك ومن متشابه القرآن إلى باقون تيسي لكارا والرميني معنى هذه يبانو بلغني مع ذلك ما فائد لها التنبيه والتعجيز براي الجن يد القرين أي الله غضب مشركين ووصقنا تنزيل الكتاب قرآن كد الجن تيسى من الله كبوين حقي أي الجن تاكاهات علي العزيز كات كاونك العليم حقون تبضنا غافر الذنب تنبيالك دافعي وقابل التوبي ويشد أقبل أيه شديد العقاب حلو جنتي صدري لمن عصاه وخالف أمره للطول فرواقده صاحبك هايو انت رميز الرعوة الدنيا آخر رفض بأقول نعمين أيه لا إله أحد قرره عابدا مجر إلا هو إبا أين تلماني ما هاني إليه إسر حقي لا إله غيره أحد كلامي خيال مصيره أرشاد إمام القرطبي وهو يشام إن عاسي هو فاجرة خيال الوشة جيسي العمر لأن مركع نور المام الكعية وعلى يلمين قابدرا وأدوك اللفزا وحفزيني فجوري فسخي بغم مركي وكي لسوق أرسي كراني بيسيبو يلي أكتو ورخب يقلنقه سنرال بام ميرين ايه وحل قرأيو كراني كان هو قرأي من عمر إلى فلان إن كيف هو قرأي سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر التوب شديد العقاب لطول لا إله إلا هو إليه المصير. إن تانوا إلي أخذيبوا خاتمي إنك أهلو قريبي وهو أمري سيدك منك أودي بالورقة وحيري قارب عاصمات قبو وصل عبسني ورعبسني حسكي سجو سيهودي بالغد مركاتو ديبتانا ودعي وإن أكجو أخيار وضو هذه ورقة أودي إنت إنك لو دعي هداك الله أصلحك الله كيف لك أحسكي ورقة ديبان لو ديبان تحذير والله قدري ورقة ديب أخريه كل كاسير من منك إيقا سيدان قفية دنب أغجرة أغافر دنب الإله إلى دنب يالخدافة وقابل التوب ويشد أقبلا ومع ذلك شديد العقاب وإياه فما زال يكررها بعد من يلمد أن أيض مقري وأكون لغضي وأكون لغضي إلى أن بكى وأمنى وتاب إلى الله كل كي توبتي سيغناتي أصداد كبو في عنادين خدانه واللوسة والعليل إنكي واحد أقا اللوجه سن يريمو قيدين وواقو قيد سياسيان أفقى عاسقا حدو كل جوابين إنتانكو كور أخري حدو كان مقايا يودر أخرس ده لكن وين أخرسن كلاو ما يجادل من مرمه في آيات الله إلى آياتيس آياتها برينتو إلا الذين وعه كفروا قالوا بل أنباكو مرمى آياته وحيو تيمدبا وإن ملم بلا مالو كل كي آياته تيمد كدب وإيسي مرمى قالوا كفلا يغرورك يسنكو كبيرين تقلبوهم قالوا ذا كد كدو مدو ذا تيل بلا إياكو اللذان وحدنا قالا عاصمات قبا تجاري سنايا أين نبقليكو كدو مايا كبحا ينكو صلابان ايا تايا ينكو كبيرين ما دار وقت ولو كذبا وحاق بينيس قبله قراش قار قوم نوح نبي الله نوح قراش سيبا نبي نوح بيني والحزة كحوين كي كدن بيينا خير عاد هي غير ثمون هي غير مدين هي طوم اللوط انت من نبي عشودي بي بيني من بعدهم قوم نوح كذل بي بيني كل خدين رسول بيني كما ينكر هو همت وحيث معضي كل أمة ومدل أركاب بالرسولهم خسولك الله تري إن يدلان ليأخذوه خسولك إن يقبطان ويدلان أي يقول الأركاب دمعون قلبكوكو ليسي نبي الله زكريا نبي الله يحيى نبي غوان لك ورعي نبي محمد هي نبي عيسى فرعت لك بحي لعبة بادير وجادلوا وإلا مرمان بالباطل سنصر في الحرس أي أينا بعض الكور قيام ولما وحي ربا ليدخذوا إلى البريان به باطلك الحق حق إلى باطلك كبريان هلك ملكي اللي قاري أوشي الله يطال قال عزم من ضائل هدو عيري فأخذتهم كقدر واقفتي هلك ملكي اللي قاري والرسول كان ذريبا دلي ولا تاقن ياي هيا ناليقا أمديه قبطيو إفا كيف سيديبا كان النقضي إقابي حنوجين سان أمديه حنوجيه كوارا وقاعت موقعها ما ليكوها بونات بيكون عظيم وكذلك سلاسة حقا عاصقناتي كلمة ربك ربك أعيدي على الذين وعا كفروا حقا ديدي وحاكو سقناتي أنهم إياقا أصحاب النار نار تطفئ إليهم وكسو نكيب حامل الله يبوينا علموا وقوم بذل من مراده ورجال دليسة بذلك حائيا من ورجال تنزيل الكتاب قرآن دجنتي سمي الله يبوينا حقي أي دجنتي سكتب علي العزيزي كاسك عدو مذا العليم ممكن سريح واشهد هي مصالح هذا وأقوم بدنا اللي غافر ذنبي ذنبك لا فايد لمن تاب قفك ذنبك كنغضة وقابل التوب اللي هو يشد أقبل أيه للتائب كان توبتك هنا اللي شديد العقاب حنوج تيسو دري لمن خالف أمره وعساه وعقابه اللي هي ذي طول فضلك يداخذي قوة وصاحبك لا إله قال حد المعابد مجر إلا هو السجين تلمان إيمان إليه هبوين حق أي المصير أحاشا عاتي ما يجادل من مرمه في آيات الله هب آيات لسبورينتو إلا الذين وحي أيهم باكم مرمه كفروا حق ديدي فلا يغررك أيها الرسول الكريم يوسنكو كريم تقلبهم قد قدوني دودا في البلاد نلقى القديسة سالمين يقول نبات غبا فابعين فايدية تجارة وضع اي دول بوسع عناية تاسي عيكو كريمين وقت وضي مدارة كتب الوحد بانيسي قبلهم قناش كهر قوم نوح اي النبيهم نوح بانية والعزان ينتي كدن بيسينا رسولهم اي البانية من بعدهم قوم نوح كذا وهمت كل أمة ومدرعك كل قد وحيدا معذي برسولهم رسولك إلا دمعين بيأخذوه من القبطان وجادلوا وأنا لمرمين بالباطل حق دريك لمرمين ليضحبوا إلى الكبر الريان به باطلك الحق الرمتع شكل الفاخلتهم وقبطي فكيف سليلا كانوا نغضي إقابي حنوجين تنحنوجيه سفي عن بين قطرهم وكذلك سالوك يديل اللغوشة قيبا حق السقناتي كلمة ربك ربك كلمة دي. على الذين كوه كركولا كفروا قالوا بي أنهم إياك أصحاب النار ناردتك إنيين هيا السقناتي الذين يحملوا العرش ملايكة يا الله ماني فالذين ملايكة يحملون حنبارسا العرش عرشي يبي حبارسنين أنت وآفر لكن ما لنت قيامه ستل بين يقوم دونا بالناس قوله تعالى ويحمل عشرابك فوقه يومئذ ثمانية أفر ما من تقول فلا ما كان ستل بين يقوم كلك أفر تأم سداد ما صففي ألبا ما أفراد با العلم عند الله أفر حدمية ما سوى أفر صف ملايق وأوين بلا وشكلي قوذر لي أيا قدري كل كأن الذين الملائكة يحملون حنبارسنا العرش عرش يهب هي ومن ملائكة حوله حول العرش كسرا حلين صامرني وترى الملائكة حافين من حول العرش كل كعرش يكون حنبارسا يدو صعوده وفوره هي انت قال الخيزة برمحي قبطا يسبحون إلى بيهوفا بحمد ربهم هي قال ربي قد نهدي قدرة التصبيح والتحميل لبلا سيكون ميانه سبحان الله وبعمده سبحان الله العظيم بين الأهلا ويؤمنون وانا يرمينا بهد الله يبوين يرمينا انت وحولك ويستغفرون وحيدا بلا فضلبايان للذين دك أمنوا حق الرمينا وإنما المؤمنون إخوة في أي يتبجوا كانوا خابطة لهم ملائكة عشق حنبارسا أما قال الكيسة جوكتا هي ذاتك مؤمنين تا إيمانك إداول علي قلقا إيمانك دارتي هي إلى دنبلا فهو ديني أما بني قيم حكا شاقان بشارك أي إلى هذا أتجعل فيها من يفسد وحي فاسق نغضي وكي مكر موضي لكن وحي مؤمن نغضي ماله ذي كمر موضي حلقا سيغسر الحراية وكو دي واكا ملايك ربنا يا ربنا انك ربك انه واسع وسعت والواسع نقطي كل شيء وعلى ارك كله رحمة حريص هي وحيما نقوم وعلى ارك فرحيم حريص هي علم لبدانا الأبو واسع نقطي مرد سنعتاي فاغفروا ذنب الله للذين ذكى تابوا شروط بروية لك فاغفر للمؤمنين مهرا فاغفروا حضر لفظة وأهل العلم ملايك تذكر لو دافع يؤمن تذكر توبة كيو فاغفر له ذنب له للذين تذكر تابوا قفقا كالنغضي او اتراعوا الرعي في من لبدو سبيلك دين تاذا إسلامك الرعي واقيهم اللو كان إلاني عذاب الجحيم نار تجحيم اللي إلى عذاب كيلا اللو وحي توبة كينا دين ترعى كإلاني ثم ذي ملايك أولي سعود ربنا يا ربنا أنك ربي قنو وأدخلهم ذلك توبة كينا دين ترعى وحد قريسة جنات عدنين نقاديك جنة ذي سجلي التي جنة أدعته إذاك أوي أبوهدي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات أتيو ومن دفن ألو قالي صلاح صوبنا له من أبائهم إذاك أبيالك وذي هورا وأزواجهم حوان كيقبان وذرياتهم المهيدرة انتبع له جنة لقالي سير أسمك يقوتوا قانا وحيقوتوا وصلا إله إتاديسي حكمة ديسة إنك أذيك أنت أذيك كليك أيها العزيز اللهم كأذيك الحكيم أمو الوناكسن ومرتب له واقعهم الله إلى المؤمنين السيئات جزاء سيئات هم أيال أبا القدكة اللهم كإلالي ومن روح تغي سيئات هم أيالات كإلالي سي يومئذ ما لم تقيامه هم أنت أبالك هذه تكا كإلالي سي فقد وعارونا فهمته إن أظن عريستي وذلك إلى علمت اللقاء إلى ليه رمح الأبال قولة إلى الجنة قرنتي عرب هو كاس الفوج الليبانة العظيم ويو الذين ملايكت يحملون حنبارزا العرشة عرشي يبه يأفرتها يومن ملايكتك حوله حول العرش عرشي يقارب كيسة طبا يسبحون وسبحان الله سنايا بحمد ربهم خبه قد مهدي يقع تصبيحه كدرائي ويؤمنوا وحيروا مينايا به أبوين ويستغفروا ودنب الأفضل بايا للذين ددك آمنوا حقهم أي قائلين يقال حبنا يا ربنا أنك ربك نو وصعت قد واسع النقوتي كل شيء وعلى أركض منتيس رحمة نحرس بذوق واسع النقوتي وإلما نقول وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فاغفر اللهم للذين ددك تابوا كالنغضي يففيالك يكون هيدي كذال نواتر الرعي سبيلك انت هذا إسلامك الرعي وقهم اللهم إلالي حلاف الجحيم جحيم عذابك إلالي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وأدخلهم اللهم قالي تدكى توبتك الدين الرعي جنات عادنين نقاديك الجنة ديسي هل لك قولي لك وريقي لك قريوني الله جنة قده هيدا قلي الله في جنة قد وعدتهم هدونك إياك وجربة أوي بوضي ومن ألو لقلي صلاة حقاك سنادي ومن أبائهم إياك أبايا الكولة وأزواجهم حوان كولة وذرياتهم إلا هيدالة يوحي كسف العمال إنك هذيك أنت هذيك أباك لك أيها العزيز الله شرف أولانتهي أمكي سنك هذاك الحكيم مامول وناكسن المرتبة وقهم الله إلالي السيئات حمان يالك أبالك وضع الله كإلالي ومنع تقياس كإلالي سي جزاء السيئات حمان يال أبالك وضع كإلالي سي يومئذ ما لنت قيام الله يسوء منايو فقد وحرون إن أدرحنته ونحرسي وذلك كاس هو إساق أيان الفوز الليبانة العظيم وي إن الذين كفر قليه سعنا مركين وكسوا بحنين وكوا قليه خلا قيام الله مركنا تقال لحساب سمو وعذاب كاللغو أروري أي أي قد حول سلحنا باي كل كي قلبا قلبا كلل عنادو حتى إذا داركوا فيها جميع قلبا قلبا لاركو أي لعنادو مركاس الله لحد الله يا ملائي تالي مركي حقا لإذن كي يرأي كالرصوصة يا صالح انت ايمانك يا دين تريدين كو يا ريه دين ريس عربي يا بايدين عراضي اياك ويني بضل همان تريدين كاشعر ريس قال تعال خبوحوا يرين الذين وحكفروا حق الدين من دول والله يرى ملايك باو يا ريس ما يكورن ملايكتو إلا ما قتل الله مقتق واشد الغضب حردوا مركي هذا أفضل جهادوا إلا ما قتل الله جهاد أبا أي أكبر كوين بلن من مقتكم جهاد سقطة نعلين هذا أنفسكم نفتين أو جهاد سنتين إلى قول مؤذين عرض الجهاد أسد علي إذ وقت فرعون الذين ياري جري في الإيمان إلى إنة رميسان مركي الذين كو ياري وفا تكفرون أدين ريسين جهاد مركا الذين جهادوا لي أي أكوي كمان تلعين تلو كل كاسي حضر الله قالوا وحي لنا ربنا يا ربنا أنك ربك نو أمتنا وعدنا بشي إثنتين لبقوا وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كل كلمة جاري إيه الله من أرى جاري ذو كواد وقرن إنت الله بورنه وكل كلعان لها فأبر لها من لها مكاسي جاري وقران كساكوس المامي وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وحنجرين بعد هيدين فأحياكم نرشي أدونك وي ثم يميتكم أجل كيف هذا ما ذي وقال لك يلي وذي ثم يحيكم عزيزي إلا اللبا قيري إيا اللبا نرم انتي اللي أبور ميكور أيام ميد لها حتى نمرك اللي سابوريك القدال يريد أن أدونك عزيزي مرور مدوى من تحذرين وقصرنا مدوى من دي آخرون كل كان قدرني إبي خرايا ونجي أدونا وحو بريك واسو واتسانو مرأة يدي من لقول علينا وحن هروا علينا حتى نجاجينينا قالوا حي هذا ربنا يا ربنا إنك ربك أنه أمتنا وعدنا دي شيء إثنتين لبقر وحييتنا وعدنا النوليس إثنتين لبقر فاعترفنا قرانا بذنوبنا كفري هي حق لبانية هي الله كلان كاكا هي شركي وحل وحن كفر أقلي بدك يسقرانا فهل من سبيل جد مجرى إلى خروج الحيطان لا تمر لك بعض يدلو مر المجرى وحلو إلى الأمر جد كان مجرى وبحيل النار كبحلا يجد دين فورا مدنا الأمر ألا بخليقين على بينا وعدل وعد مضاتين والله يدين كأبا المريين أما مثل يدين كدر المي لكسا يبين ذلكم ألا بخان الله يدين ناريت كعبا نيسان لأنه وهو أرنكا والله يدين كعذابي إذا دعي الله إبكى يهدي العابد لشيغو لو يارو لطوغو وعده كله كفرتم وعدبين من جرتين أو وحدانية أي إذن كنت بعي وحده قال إذن كل في أبئي أوك الله يسخدره وإن يشرك حدين له ولاجيه به بالله غيره حد إلى وحكا لك دبقينا تؤمنوا شركية رمينجر كلك وحدانية ديبا كوني بيسا شركي ديبا جعشاي كلك أبكا ليه لشيكو يعطيه وانتك لناو حد يوركا قصاء فالحكم قدانك مانتا لله أبوينك ليه بيسك وحاد أبكا دبا ودي وحيه المرء ماشا مجوغا عليها العلي ككر رياضوما الكبيري وين قبضناه هو الله أصلة المامي أيها الذي أعلى يريكم إذن تصيح آيات آياتك سيدا ما أنت أضبك هدونك إذن كنت تصيح وينزل إلى هو تدجي لكم لأجلكم إذنك بني آدم كأدمرتي من السماء قر أي ربك كان رزقا أنت أيضا الله إذن سينا وما يتذكر ما سوى سماي إلا من تبا وان سمو سيدا وحقرتا يريب هبؤ النقون أيو فادعوا الله وحي أباك سكيك بحورك وحدو يا ريسان هاتو ريسان هابو ريسان هباك إبي عنه فادعوا الله هبا عابو ذا هاتو رويات مخلصين إنكو برحفرية له أب الدين عملك أولا ولو كريها هبا قنصلا الكافر انت حق ديدي إلا كلمة إلا يارو ما أقوله لكن يالخوضة سنكوضة عرقو صبو هذه إلا كلمة أويار وكلمة عابل خفع الدرجة عظيم الصفة إلى درجة نيسو سريسو وعظم إيا كمال إيا شرف ولم بأولم إبن أيان لوداقي أما خفع الدرجة مؤمنين ترميسي رعلي درجة لولا إبا كيلو ذو العش عشق الله إسكلو يلقي الروح قرآن بوددية من أمره أمر كيس عقيبه كددية على من أحد كركيبه كددية ويشاو دونه من عباده أدوما بيسا كملا كمحمد صلى الله عليه وسلم وحا قرآن كاللو بوددية ومحي لينذر كم قرآن كاللو بوددية إنه أدوما أودده يوم التلاق إشلا قرآن كمالي كيس يا كل ما يا يا يا دوما ذيبا كل ما يا انت وريسي انت دنبا كل ما يسا جني يا انسي يا ملاقبا كل ما يا مالين تلوالا كل ما يا مالين تأينو اغديو يوما مالين مالين تلوالا كل ما يا هم دكاي باريزو كسوب حيان قبورتا يا قبا ميشو كودن بلي والليسو ايمانا حد الليسو ايمان لا يخبا مقرسونا على الله يدوين كلك منهم أدوما شيء حبيرات وحدوموه سميين رنيسا وإباك قرصا ما لم تنجيرته فيقول إبوه أرندونا لمن فحب الملك وقرن ماله اليوم من أحلان ملك فلان ملك فلان لا أرنجري يا من تنجيره وجوابا ماله والله مصايا والله رومانايا فيجيب بنفسه بسرعة جوابها لله الواحد القهار يا بقرني ملك لله إلهي قرلو عابده الواحد أمدك القهار أدوما بيسا دلقنا مكاسا وقيسيس كان يبابعي قيامة بيبالة تاقيا قبل أن كودي يرقرو ثني أسل وحاد قلبساتي أما قردرو إيا حد قذب اللقو قيسو وأما قفلا قريب دوش اللقاء سارو أما وناقا سميسي لقاقوا يا حفير اليوم مانتا تجا والله بالمرين كل نفس نفل أركا إليك مما وحي فاللقاء بالمرين خصفت أي حمي زنبا يدو كرفستي لا ظلم كردرم نجرتو اليوم مانتا إن الله يبوهين سبحانه سريع حساب حسابت على الدجين بلو وفيحاسب الخلق وكثير هذا بدن دمانتي وحسابا في قدر نصف نهار ما لن نسكى لله أي أمك ودنبا لك لا توسنا يوم إن الذين وحكفروا حق الدين من الدولة والله لواقدون من قبل الملائكة ملائكة أولى واقعيسة وحين كورا نيسة لوقت الله وحادي أم الكئاب وإبين عراضي أي أكبر كوين بلا من مختكم إذن كعالدين أن أنفسكم يففيالك إنه عريسان تيم إذ واختبان أبايدين أرادك من تماع فاكوه الرئيسان تبعونا حد الليني يا رأيي خصوصا إيا صالحين دا إيا علماء حد الإيدين يا رئيسي إلى الإيمان أباينا رميساننا إذن كو يا رئيسي إذن فتكفرون أباينا رميسان دي رئيسي عرد الليدين أرادك كوين بضل صاد ما انت سعرون ايساك كل ساك نتيجة حمدينا هي عواقب هي عرب حمدينا وقاتين هي عذاب كاركتان نعاد اسنا عليه كي مالنك هي بايد نعاد هي كوين بلو هي وقف في قرانا هي موضا هي اني وحيلا هي قالوا وحيلا لا ربنا يا ربنا انك الرب قلنا اماتنا وعن نديشي اسنا طيب لا باكل انت اننا لا اؤمن ما يبانا هاي حدا انه انت كذلك وعدنا ديشي وحييتنا وعدنا النوريسي اثنتين تفجر من الدونك يدنقوا النوريسي مرنا آخره يدنقوا النوريسي وعدنا بشاقنا فاعترفنا الله قرنا بذنوبنا يففيالك النقا إذنكم بإنسا نحق بيننا إيا لكولنك إيا شرك إيا معاصي وحن نقفك اللي دمانك قرنا فعل إلى خروج بحكم أولادها من سبيل جد ونارتا لقبه جد مجرو لا جد مجرو ذلكم علاقة الليذين علامين لأنه بسبب أنه أرنك إنو ياي بالليين عذابين إذا دعي الله أبكره هذه الأشياء وعده كله إن أتكفرتم مثل ما الدين جلتين وإن يسرد هذه أحلال وذاجيه به بالله هذا سبحانه غيره هذه أحلال وذاجيانا تؤمن إن أبو أحلال وذاجه أيادهما إثنائدين إن أبو أحلال وذاجين وذيذ جلتين فالحكم طلب لله أبو إن هذيذ جلتين أي عسكال العلي كرهي الكبير وإنك بدو هو الله عسى الذي على يريكم إذن تصير آياته آيات كسيبه في الدنيا إذن كنت تصير ووحييك إيا كونك إيا معجزاتك انتبع عرقت وينزل تبوات أجيه لكم لأجلكم إذن كديرتين من الصمائكم أي الرزق سلمان وهوي إسكالون لنا وذاقين ذو العرش عشي الله صاحبه يلقي الروح قرآن بلعبة دجية من أمره أمر كيس حكيس وكال دجية على من أحد فركي أيونا كود دجية ويشاو كيبدونه من عباده خدومة ديسة كاملة لينذيرا إنه أدريك كاللو كود دجية أمك وقدقا يوم الطلاق إسلا كل ندى معلم تادي معلمك هي مظلومك هي خالقك هي مغلوقك هي عابدك هي معبودك قول إليك مالنت يقول مايا أي مشاقة جيرتو مالنت إنه أمد أغدره أي اللو تجيب يوم مالن يوم تراقي في بالله فاتيري يوم مالن هم أدعموه أي بارزون من قبورهم ومن أماكنهم كي العاصة كي بحلولة كي بدراعة كي بيكو بغتيري انتو باي صوب حايا لا يخفى إسرو سنقرصوني على الله يبوين كركي منهم أدوما حقولا شيء حضياناته وقرصون وأدوما عليهين وحولا وصلا نجيكت الانتبا يبوه أولي سبحانه فيقول يبوه ورندونا إسرو على مديسة يقارك سموجنا وحي كبرانانا لبابينا كما وحينا ينهي لعدينا أيها الظهران دونا سائلا إسراء ويدينا لمن نؤسقنا ذلك الملك بقرنمو اليوم من تأخيام لتغي يا بقرنم الجواب مال قرق فيجيب نفسه إسراء نفسه جواب قائلا إسراء لله إذنك لله الوحيد متكا القهار أتوما دي سكوت القناية على ما يريد بحيثك أورغو ملك عدل كان لإعلاننا والحساب تمايا وحي لم يتعف اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملوا بيتنا لم يتعف مركز البيل على سبحانه وحي الدنيا ذاك جري مانت مزيلا كردرها جري جيرتي قفل الظلم جنبي وصنعين لدول سارو في مانت مجرتو اليوم مانت تجزى والله بالمري كل نفس نبلا أركاد مانت بما وحي الكسابت إيانو قربستي سبب إيان مباشرة من الكرة مدبا كيف نبلا أركاب رقوة بالمرين أيا لا ظلم ما قد يقدر اليوم مانت مجرتو بزيادة سيئة فما إلا كرديو في سيئات العدل وفق ببيع الكيسي ولا نقص حسنة حسنة الله بما مجلته من حسنات العد قل حسنك لا ظلم تردر مجلته اليوم ما أنت إن الله يبوين سريع العزة حساب تأونك هل تتجيو فيعاصب الخلق خلق أيها أهل بدنونك أيها دنا سبحانه أرموا ذوحوا كل مين أيا في قبلي من سنها مال بركة إلا فكاس لك الهرقل أيا وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وحسن مقيلا وأنذرهم يوم الأزف ولتلمانه وأوينا قيام لا صعدة من عيالك هذه يوم الأزف كمل أزف معنا هذه قربا ودوري قل كوامارين لو وأنذر أيها الرسول الكريم وحبيبك هم أمدا يوم الأزفة لو أنت مالين تهدي أغدي مالين تهدي أغدي شدد جرتال وضعيبا عروشي وكل حلال هذا كسر نقول ايب كالحموه ايمانك نحض انت ايا ارقاقع ايا مشاقلا موقتا درادك ايا نفتي او وضني افادي فقلونت ايماني وكسا قفك عمي وانذرهم ايها الرسول الكريم ودك ذاتك يوم العزيفة دوات مالين سيدي وقدك ومالين لو اذ وقت القروب وضنيان إلى الدل حناجيري كالحماها أكتوضا أي إمانا يعني كاظمي في أغضتك مرق بوحيسي كلك هو حصيدا سيئنه قنايا هذا هو عاصيالك قفك إيا قردك هذا إيا قال لي ماذا يقلينا وقا هلا في الله ترك علينا وقوموا قنايا هو أسعر مايا وإلا هو حاجيرا تطوق إبوضتك كميدا وأن مشاقلا إيا وحاذ أغي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صدق إمام عادل أيا كاملة وشعب نشاء في عبادة ربه أيا كاملة والرجلان تحابا في الله أيا كاملة ورجل قلبه معلق بالمساجد أيا كاملة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه أيا كاملة والرجلا ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه أيا كاملة والرجل طلبته امرأة ذات منصب وحسب فقال إني أخاف الله أيا كاملة كلك تضبض تضبض قربه كلك تضبط تلمان هاله لما سرع المشاقب كلك قوة عرمية أي بلد أمتلما وحاسيالك كفبك القلين وقع هذا في الله ترى قلين أركي إذ القلوب وضنيالك لدى الحناجر كالوك الحماء أي إمانايا كاظمي هي غمرك هي أولول كب حسامي مال الظالمي تلك قردر سبي وما سقنان من حميم قرابة جعل ولا شفر أخيال أرقيسة يطاعوا والقوض الله يرم حد رجوك مرقوكم ولا قفك ظالما أحج على قرابة نمو هو حيبان أي أركي مايو ولا أخيار نمو وحبو أرقيان أركي مايو مال الظالمي تلمي فلو يالو مسونا من حميم قرابة جعل ولا شفيع أرقي أباك لحظة شو يطاع ورقوة الله يلو يا علامو أباو أغيهاي خيانة العيون خيانة العيون إن لي الله قرطه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أي أفاصيري خائنة سلاحيون حالي ويهو ينين بعدد الله فاليا وعودي حشانة إسلام باق مرتي إن لأينو كبير سلوه ربا كل كان مرنة تدخل سكون لقايا مرنة إسلام تيسيكو بماي كل كان مصارقة توصل مفيرين كرو وهي عاية كل كان بلوح توصل وصمي يدار إن هوس لغا غاني وقف كي كار كار لو داي موداي تنو اوكي ايو علمي غيبا مكا محيطني مديسا تالو شيقا ايا يعلمو هبو اوكي ايا وحكلا بدا خيانة العيون خائنة العيون خيانة العيون إن ليا لغرتو وما تخفيش يدو بعد نفس اللي يري وحاول يبو يري إيش قفك مركو لهلو حقيت كيري دونتا محاد قصر ما يندون دا محاد يشاء مرمد غال يندون دا يسيبا جريدا كورارتي قلبك وحلو ولوي إذن الوحلوه قني إيا قلبي وحلوه قريي لبدا ملكو أقالي فما بالوه بشي ناخر شيكا والكيس مرم ومع ذلك والله يبوين يقضي وحكم بالحق الرنع إيا عدالة لكن وحيب الله قرب وضو سلام يالي كران ملا والذين يدعون عبد الله من دونه يبوين قصوك لا يغضون محكمة بشيء وحبا هو أحوح مغلاي أو حركاي أو نبي كجرته أو وحي قام بماء عبا محكمة وكا وحاوي لحقرت حكومة يوحانا وحكم كريم سيبا وحلو وذاتيه إن الله يبوي هو إساق كلي أيها السميع الله مغلب بدن لأقوالي إذادي أدوني سوحي كوالا البسيط بأعمالهم وأحوالهم سلويهم يشكل وضنا الله واركد بدن وأنذرهم أيها الرسول الكريم ودئوا مدى كوم العزيفة لو أنت مالين تابي وقيام مدى وحوذان إذ وقت القلوب وضنيان لدى الحناجر عند الحناجر كالحمار أكتولا أي إمان أيان كاظمين يروا والول في النحل يروا البحر بوحيسي مال الظالمين تلمي فلو يالو مسقنان من حميم قرابة جعل ولا شفيع أخيار القيسة توطاع والخوض الله يالو أما ويان بجري أما حتى يجيران والخوض الله مغلما يغي بالا فما لنا من شافعي ولا صديق حبيب يعلم يبوى أوقيها خائنة العيون إن ديا فوضى وحدة قرطة يوما وحد أي تغفي السدود لا بيال قرية والله يبوين يغضي وحكمة الحق الرنعات والذين وعى يدعون أي أجلال أي من دونه يبوين كسوك لا يغضون وحكمة بشيء وحرى إن الله يبوين هو كله أي أسمير إله دومدة إي أحواش هذا ومغرد بدن البصير أحماش هذا في حالات هذا هل هو أكد بدنا والله أعلم.